لا أنا بقول لما أقيمت الصلاة للعصر صار شوشة من جهة الشرقية على وعلى الموضوع السابق في نفس الأمور. المهم فشعرت بأن الإمام صار تحت أمر واقع، وهو في اعتقادي كان لازم يستنكف إذا أراد أن يتقي الله عز وجل، حيث لا يعتقد جواز الجمع للمطر. إن يقول أنا مذهبي لا يسمح لي بالجواز يتقدم أحد منكم، لكن هو خضع للأمر الواقع وصلى. لكن الشوشرة التالية بعد الصلاة أفهمتني هذه الحقيقة التي أنا شعرت بها من قبل. سمعت أحدهم يقول له يا شيخ الرسول عليه السلام قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وما سمعت إيش مالت الحديث، لكن فهمت أنه هذا المتكلم يقول بأنه الجمع في مثل هذه الحالة مشروع. ما شفت غير هذا الإمام ثأر ثورة كأنه بيقاتل رجل كافر، ومن ثورة قام واقف وبيقول له أنت شفت الرسول؟ أنت شفت الرسول؟ الله أكبر، وتغلج الشجرة بين الناس هاتوا أفهم عليهم. أنا كنت بدأت بالأذكار والأوراد حتى أتممتها وانسللت انسلالة لهريب نصف الشجاعة. سبحان الله، الناس دون ما كان عندهم وعي، لا عندهم ثقافة ولا عندهم أدب، بيتكلموا على جهل. هذا الإمام يقول أنت شفت الرسول، مسكين ما هو بيصلي شاف الرسول؟ أشاف الرسول، الكلام اللي بيوجهه لغيره بيرجع إله. فلو قيل له يا ترى ماذا يفعل؟ راح يقول هيك العلماء، هيك العلماء علمونا. حيقول بقى بالنسبة لوجهة نظر مذهبه إنه علماءنا قالوا ما في جمع للمطر. طيب بس في ناس آخرين حيقولوا علماءنا قالوا في جمع للمطر. فعلماءك اللي قالوا ما في جمع للمطر شافوا الرسول؟ شافوا الرسول؟ ما شافوا الرسول. إذا القضية قضية رواية، ليش عم تنكر هذه الوسيلة التي عليها الفقه الإسلامي كله من بعض الصحابة الأولين؟ كل فقه هذه القرون قائم على الرواية التي معناها أن هؤلاء الرواة ما شافوا الرسول. جهل العميق يعني شديد جدا، يخجل الإنسان أن يحكيه عن مسلم ويتقدم ليؤم الناس. صحيح نحن ما رأينا الرسول عليه السلام، لكن الرسول من تمام رأفته ورحمته بأمته أنه خاطبهم بمناسبات شتى. بالنسبة للصلاة التي تتكرر كل يوم 5 مرات قال صلوا كما رأيتم من صلي، وقال فليبلغ الشاهد الغائب، فهو يعلم أن الذين سيأتون من بعد عليه السلام ما سمعوا صوته ولا شاهدوا عبادته وصلاته، لكنه يعلم أيضا بأن أصحابه الذين شاهدوا ورأوا عباداته سينقلونها إلى من يأتون من بعده ومن بعده. فحضهم على ذلك وقال فليبلغ الشاهد الغائب، حتى قال عليه السلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بلغوا عني ولو آية، هذه اللفظة لا ينبغي أن تفهم بمعنى الآية الاصطلاحي، أي آية من آيات القرآن الكريم، ليس هذا هو المقصود. المقصود هنا جملة، بلغوا عني ولو جملة.

لكن إذا كان من عامة الناس فلا يجوز له أن يفارق الناس. يعني سباقا مع لو كنت تعلم درجة علم هذا الإمام الآن بشكل مطلوب كنت سمعت عن أستاذ عقل. إيه. انتهينا. تفضل. يعني احنا نحن فهمنا من كلام الشيخ يعني انه يعني الان في ظروف احنا المؤمنين بيصلوا خلف الامام وما بيعملوا. اي نعم. جمع بيجمع وفرد بيفرد. يعني الدعوه السلفيه في بعض الزمان دعوه حق وهي التي يعني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه بس كلمة في هذا الزمان لا محل لها من الاعراب. مسحوبي. موضوع الصيام احنا يعني وان كان السؤال عنه مبدل شويه لانه حسب على الفرق من تركيز فيها. فلا بد من هذا السؤال بالنسبه لي. قضيه الافطار يعني قبل الاذان المحمود. فهي قضيه يعني احنا مؤمنين فيها ومطبقينها. لأن الإفطار قبل الأذان حسب رؤية الشمس والرياح. لا تقل الإفطار قبل الأذان سنة. أنا أعرف شو قصدك. عم أقول لك لا تقول هكذا. طيب لأن القصد في القلب. مو كل واحد يسمع كلامك يفهم مرامك. نعم. فإحنا يعني تكون يصير عندنا مشاكل في المساجد في بعض الأقوام. تطبيقا لهذه السنة يقعدوا في المسجد أو في المساجد بحلقة وبيفطروا طبعا قبل الأذان تبع وزارة الأوقاف وبالتالي حصل بعض المشاكل بين الإخوة والناس هذا ما حصل حقيقة. فيعني هل هذا الكلام يعني هذه السنة يعني نطبقها ونصر على تطبيقها يعني في المساجد أم تنصحنا مثلا إنه يعني مثلا ما نفطر في بيوتنا مثلا ونروح على المسجد نصلي معهم. فإذا كان الجواب على هذا السؤال إنه نعم نفطر لماذا ننتظر مع الإمام حتى نصلي معه جماعة مدام يعني وقت الغروب حان وأفطر قبل الجماعة لماذا ينتظر معهم حتى يصلي معهم الجماعة؟ سؤال يعني بفهم من سؤالك الثاني إنه ما يصلي مع الجماعة يعني هو يعني اللي أفضل. اللي هذا الفهم صحيح ولا مو صحيح؟ يعني يعني أي سائل لما بيسأل سؤال فيه شيء من الطول ولا أقول فيه شيء من الاضطراب شايف هذا الطول بحاجة إلى اختصار أولا بالنسبة إلي كمسؤول يوجه إليه السؤال بدي أعرف حالي فهمت أنا السؤال ولا لا؟ فهمت السؤال يعني فهمت ما أنك فهمت السؤال. إيه يعني بس أنا ما تأكدت إني فهمت. أنت بتأكد لما قلت لي نعم هذا اللي فهمته هو أنا قصدته. نعم هذا المقصود. هذا الجواب. مش تيجي تعمل لي محاضرة ثانية. الله يجزيك. طيب أنا أخي الذي أقوله أن الحقيقة عندنا نحن معشر المسلمين جميعا وبخاصة السلفيين عندنا شيئان الأول الدعوة ولنقل الدين لكن نقول الدعوة لأنه ليس كل من يتدين بدين الإسلام يدعو إلى الإسلام في كثير ناس حتى من الخواص لا يبالون بالناس ولا يدعون الناس ولا ينصحونهم ولا إلى آخره ولذلك أنا بعلل هذه الأخطاء التي نحاول تصحيحها والإعجاجات التي نحاول تقويمها ما السبب مع أنه في أشياء منها كثيرة متفق عليها لا خلاف فيها السبب هو أن أهل الدين والعلم به ما يبينون الناس ولا يدعونهم تاركين هكذا سبع لنا أذكر مثلا على سبيل المثال شو معنى انتشار الأكل

أما بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، فهذا جمع الخير كله. أبشيت أبشيت. أذكر جيدا سلسلة الموضوع، تحدثت طبعا عن شيء من عظمة الإسلام وآداب الإسلام التي حرمها الآخرون، منها أن الإسلام عالج صحة المسلمين بالدين، لأنه لا يوجد عندهم أطباء يعرفون دقائق الأمراض، ولكن باسم الدين نبههم على أشياء. الآن العلم بعد القرون الطويلة قبل الإسلام وبعد الإسلام اكتشف بعضها الآن، من ذلك أن الشارع الحكيم نهى المسلمين أن يشربوا أو يأكلوا في الإناء المسلوم المشعور، فانتهى المسلمون من استعمال هذا الإناء. هذا نهي شرعي لكن فيه معنى طبي، ما بال المسلمون هيك الشراء، انتهى الشراء. لو أرادوا يومئذ يعرفوا شو السر شو الحكمة ما حدا يعرف. الآن انكشف السر أنه هالشعر الدقيق هاللي بالعين مجردة صعب أن يرى، يزعمون أطباء اليوم أنه هناك ملايين من الجراثيم. فإذا ألن الدين لا تستعملوا هذا الإناء. أذكر هذا أيضا ذكرته لما شعرت أن القسيس امتلأ امتلأ بده يتكلم، وقلت في نفسي ذلك ما أبغي، ولكني صمت فعلا وإذا به ينطلق في الكلام. يقول ما دام الإسلام هكذا، شوف الفرق كيف أنا دخلت وكيف هو دخل، لأنه ما عم يستلهم رب العالمين. شوف كيف فرد دج، يعني دجها قفز فرد قفز. شو قال؟ ما دام هيك الإسلام ليش المسلمين كفروا أتاتورك؟ شوف شو جاب لشاف، ما في اتصال أبدا بين بحثي وبين سؤاله. ليش كفروا أتاتورك؟ لأنه فرض على الشعب التركي لبس القبعة الأوروبية، العبرة بما في القلوب، صار بقى هو يأيد عمل هذا. تركته لحتى إيش؟ أفضى بكل ما في نفسه، ما كفروا أتاتورك، لكن هو حكم بنفسه على نفسه بكفره حينما رفض شريعة ربه القائل للذكر مثل حظ الأنثيين. وبطبيعة الحال أي مسلم يعترض على شريعة الله عز وجل فهو لا يكون مسلما، هذا أولا. ثانيا أعني أولا يعني كفره المسلمون لهذا. ثانيا أتاتورك أنت بتقول أنه هذه القبعة ما لا تأثير، هذا زي عام يعني صار أممي حتى تعبير هو، والعبرة بما في القلب من الإيمان. قلنا له لا، هذا إسلامي مرفوض هذا الكلام. تتمة الكلام في الشريط التالي آنفا بس بشيء مفصل هناك. قلت له من كمال الإسلام أنه وضع مبادئ وقواعد ألزم المسلمين أن يتمسكوا بها في سبيل المحافظة على شخصيتهم المسلمة. فهو الشارح الحكيم كما عالج أمراض القلوب والنفوس المطوية في الأبدان، كذلك عالج الظواهر التي يظهر بها المسلمون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.